بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا. أما بعد، لما المصنف ذكر لك أن الكلام ينقسم ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وذكر من علامات الاسم أربع علامات: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، بين لك الآن ما هي علامات الفعل، وذكر منها قد وسين وسوف وتاء التأنيث الساكن، حتى تعرف أن هذا اسم أو هذا فعل. قال: ضع كلمة قد قبل تلك الكلمة، فإذا استقام الكلام فما بعده فعل، وإذا لم يستقم فما بعده غير فعل. يعني لو قلت زيد، ضع قبلها كلمة قد، هل يستقيم الكلام؟ قد زيد ما يستقيم. ولو وضعت مثلا قبلها كلمة قام وقلت قد قام زيد، هل يستقيم الكلام؟ نعم. فلما استقام الكلام دل على أن هذا ما بعد قد فعل. وكلمة مثلا أفلح، لو وضعت قبلها قد، فإذا استقام الكلام تكون تلك الكلمة فعلا. الله يقول: قد أفلح المؤمنون. فلو قيل لك أفلح اسم ولا فعل؟ تقول فعل. لماذا؟ لأن قبلها قد، صح دخول قد قبلها. والله يقول أيضا: قد أفلح من زكاها، وقال: وقد خاب من دساها. قد خاب، فإذا قيل ما بعد كلمة خاب هل هو اسم فعل؟ تقول لا، فعل. لماذا؟ لأن قبلها قد واستقام الكلام بها، واستقام الكلام بوضع تلك الكلمة قد على قبل ذلك الفعل. وقوله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين. قد يعلم الله، يعلم وقبلها قد، إذن ما بعد قد فعل. وهكذا قال قد والسين. الله يقول: سيصلى نارا، سيصلى، فدل على أن كلمة يصلى فعل. ما الذي عرفنا كيف عرف أنها فعل؟ لأنها سبقت بكلمة بحرف السين، سيصلى. وقال سبحانه: سيقول المخلفون. سيقول، عرفنا كلمة يقول فعل. لماذا؟ لأن سبقها حرف السين. وقال سبحانه: سأريكم آياتي، فعرفنا كلمة أريكم فعل. لماذا؟ لأن سبقها حرف السين. وهكذا قد سين وسوف، سوف سوف سوف يصلى، سوف يصلى، سوف يقوم، سوف يذهب، سوف يتحرك، وهكذا. فسوف ما بعد عرفنا أنها فعل لأن سبقها تلك الكلمة وهي سوف. فسوف يلقى نارا، فسوف يلقيه نارا، وهكذا. قد والسين وسوف وتاء التأنيث، تاء التأنيث الساكنة. كيف؟ فلو قلت هند ذهبت، ذهبت، فلما كانت هذه تاء التأنيث ساكنة، فلما كانت هذه تاء التأنيث الساكنة عرفنا أن الكلمة التي ذهبت فعل. وكذلك هند ماتت، فلو قيل ماتت ما نوع الكلمة؟ نقول فعل. لماذا؟ لأن اقترنت بها تاء التأنيث. وكذلك هند أكلت، أين الفعل؟ نقول الذي اتصل بتاء التأنيث. هذه العلامات التي ذكر المصنف في علامات الفعل، وذكر بعضها، ذلك بمالك يقول: بالجر والتنوين والنداء، ومسل بالجر والتنويد، بالجر والتنويد، بالجر والتنوين والنداء، وآل مسند الاسم تمييز، حصل بتاء فعلت وتت ويفعل ونون يقبلن فعل أنجلي. فمالك ذكر أكثر من هذه العلامات. ثم بعد ذلك قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني لو عندنا كلمة في، عندنا علامات الاسم الأربع التي ذكرها المصنف، هل تنطبق عليها مثلا محمد في البيت؟ هل يصلح؟ نأتي مثلا ألف واللام، هل نقول محمد الفي البيت؟ لا، ما تصلح هذه العلامة. بالتنوين ما تصلح كلمة تنوين في بحرف خفض ما يمكن يدخل عليها حرف. لو أخذنا علامات الفعل كذلك ما يدخل عليها سين ولا سوف ولا تأنيث ولا قد. فعرفنا إن أن كلمة أن في أنها حرف. فعلامات الأسماء ذكرها، علامات الأفعال ذكرها. قال: والكلمة التي لا تنطبق عليها العلامات السابقة من الاسم والفعل فاعلم أنها حرف، مثل مررت بزيد، مررت بزيد، بزيد لا يمكن إدخال عليها الألف واللام، ولا يمكن إدخال عليها التنوين، ولا يمكن إدخال عليها حرف جر من بزيد، وهكذا الفعل. ولو أخذنا علامات الفعل قد، سين، سوف، التاء، ما يمكن عليه. إذن ما نوع هذه، ما نوع ذلك اللي هو بي، نقول هذا حرف، مررت بزيد فهو حرف، وهكذا. الله يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر، هذا في حرف. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من، هذا حرف، ما يصح مع هذا الاسم والفعل، خير من ألف. تنزل الملك والروح فيها بإذن حرف ربهم، من كل من حرف، سلام هي حتى مطلع الفجر، وهكذا. فتبين مما سبق أن بذلك المصنف ذكر علامات الاسم، وذكر علامات الفعل، وذكر علامات الحرف، وهي ما لا يصلح معه لا علامة الاسم ولا علامة الفعل. أما الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.